الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام ما زلنا مع هذا النسق العجيب الجميل تنسيق الامام الجليل البلشائي في كتابه العظيم اعتقاد او اصول شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه فقلنا ان هذا النسق نسق بديع كما ابدعه الذي ابدعه نعم وطبعا ابتدأوا ابتداء بكتاب الله جل وعلا وايضا طريقه تنسيق الكتاب انه ابتدأ بالمجمل ثم التفصيل للتشويق وهذا ايضا كثير من الاحكام في كتاب الله جل وعلا اجمالا ليشوق ثم بعد ذلك يفصل نقول انتهينا من اعتقاد الامام الجليل سفيان الثوري اسال الان ما الفرق بين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه احسنت صفات ذاتيه صفات ازليه ابديه لا تنفك عن الله جل وعلا ما معنى لا تنفك عن الله جل وعلا يعني مش متجدده طيب والصفات الفعليه الذي تكلمت به في الصفات الذاتيه ائت بعكسه في الصفات الفعليه متجدده تقول الصفات الفعليه صفات متجدده هي اصلها ثابت لكنها متجدده طب ايه الضابط اللي يضبط الصفات الفعليه وايه الضابط اللي يضبط الصفات الذاتيه احسنت ضابط الصفات الفعليه ان قبل الصفه يصح لك ان تجعل ايش انشاء انشاء فعل وانشاء لم يفعل انشاء استوى وانشاء لم يستوي انشاء جاء وانشاء لم يجيء انشاء ضحك وانشاء لم يضحك انشاء رحم وانشاء لم يرحم يبقى كل الصفات هذه الرحمه والمجيء والاستواء هذه صفات ايش فعليه ليش لانه يصح ان نقول انشاء رحم وانشاء ان يرحم متجدده طيب قال الله تعالى ما هو ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا استمعوه وهم يلعبون وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث محدث الا استمعوه وهم يلعبون صفه ليست صفه ايش صحيح ان هي صفه فعليه ليش لانه حتى انا يعني شددت على القول محدث محدث فصحيح ان هي صفه فعليه لكن يعني ان شاء الله بعد التفصيل سنفصل في الصفات الله جل وعلا ان هذه الصفه او كل الصفات الفعليه هي ازليه الاصل فعليه متجدده الاحاد قديمه النوع حادثه الافراد يعني اصلها ذاتي لكنها ايش افرادها متجدده لان الله جل وعلا متكلم من الازل لكن ما تكلم الا وقت ما شاء ان يتكلم في المثالي ده معنى ان هي قديمه النوع حادثه الافراد طيب قال الله تعالى يد الله فوق ايديهم يد الله فوق ايديهم هذه الصفه صفه ايش احسنت هي صفه ذاتيه خبريه ضابط الصفه الخبريه اللي ما يمكن العقل يدخل فيها ان نقول مسماها عندنا اجزاء وابعاد بمعنى ان هي صفه خبريه يعني مسماها عندنا اجزاء وابعاد قال الله تعالى تجري باعيننا تجري بأعيننا الصفة العين نوع ذاتية خبرية أحسنتم ما شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عباده يقنطون والفرج يأتيه الصفة الضحك طيب الصفة الضحك ها فعلية إذا إن شاء ضحك وإن شاء الحمد لله الحمد لله كده احنا ضبطنا المسألة نبدأ نشرح اعتقاد علي بن المديني قال رحمه الله فقلت أعزك الله